70 49 94 82 كما تنجموا تزورونا على الباج فيسبوك سوسيتي ديكيبمون جينيرال مودرن ولا تتواصلوا معنا على الميل الخاص sukijem@gmail.com. عرض إشهاري بيبليسيتي كل الأخبار الجهوية والوطنية نداءات تشكيات واستفسارات تلقوها معنا على نتزاوى فام. لمزيد التفاصيل كلمونا على 75 490 950 ولا زورونا على الموقع www.radionefzawa.net. 100.9 FM موجة الإذاعة الأكثر قربا في تونس. موعد أخبار جديد من استوديو نفزة وفام. أهلا وسهلا بكم. البداية بالشأن الجهوي. تتزايد الحالات الإيجابية المصابة بفيروس كورونا بولاية قبلي في الآونة الأخيرة، وين ارتفع عدد المصابين يوم أمس الاثنين إلى 71 حالة إيجابية من جملة 107 شخص قاموا بالتحاليل بحسب ما أشار له رئيس مصلحة الأعلام والبرامج الصحية بالإدارة الجهوية للصحة بقبلي علي الحداد في تدخله الهاتفي اليوم الثلاث عبر موجات نفزة وفام. متاع الكوفيد في قبلي معنا الحالات الإيجابية قاعدة تتزايد. مثلا نعطيك على الدائرة الصحية بقبلي نهار 5 جويليا حللوا 56 تحليل منهم 28 إيجابي، جويليا حللوا 46 منهم 27 إيجابي، نهار 7 جويليا حللوا 27 منهم 14 إيجابي، نهار 8 جويليا حللوا 60 منهم 38 إيجابي، وأمس نهار 11 جويليا حللوا 107 منهم 71 إيجابي. هذه على مستوى التحاليل. على مستوى معناها الرقاد في السبيطارات والتم العزل، نهار 11 دوز صفر في الكوفيد وعندها زوز في العزل، قبلي عندها زوز في الكوفيد وصفر في العزل، دوق لحد واحد في قسم الكوفيد وزوز في قسم العزل، والفوار صفر في قسم الكوفيد وصفر في قسم العزل، والمجموع بتاع ولاية قبلي إذن يصبح 3 في الكوفيد و4 في قسم العزل. اليوم دوز صفار في قسم الكوفيد صفر قسم العزل، قبلي عندنا واحد في قسم الكوفيد وواحد في قسم العزل، سوق لحد عندنا صفر في الكوفيد وصفر في العزل، إذن المجموع في ولاية قبلي زوز في قسم الكوفيد وزوز في قسم العزل. أكد عبد الله فرج الله عضو نقابي في قطاع النقل لدى تدخله الهاتفي أمس الاثنين عبر موجات نفزة وفام على تراجع القطاع في الجهة لأسباب عديدة، كما أشار إلى أنه عمل الإدارة الجهوية ما هو إلا حبر على ورق على حد تعبيره. ما عندناش خطوط بعيدة، ما عندناش خطوط دخل فلوس مليح، ديما بتعلة أن ما عندكمش مداخيل، ما عندكمش رسات معناتها باش تعاونوا باش تعملوا في الشركه الجهويه وحدكم. عندنا اداره جهويه حبر على الورق خرج لك في شهر عفار ما فما حتى شيء. عندنا اداره جهويه، عندنا الاداره نتاعنا اللي هو لاجونس يسير في العمل، اللي عنده اللي يخدم اللي الحاجه اللي عنده الماتريال اللي عنده يخدم به، جابس مسكر اللعب. دوله كامله هي للامانه معناتها ماهيش واقفه للقطاع بالباهي، وين ماشي في تراجع. الموسم الدراسي تعرف من عدوه السوق هاي سيدي ريت فاضل كيس ملا الكل تعبوا، قال لك ما عادش منجم بهناهم تكاجور قبل برمي جويلي احمن ما فما شيء سيجاب فماش مدير جهوي يوعد فما شيء شاف دجونس قول لك اني رسلت الإدارة العامة ما فما شيء. وعن وضعية القطاع تابع محدث نفزة وفهم انهم في انتظار تصرف الإدارة العامة بالتنسيق مع الاتحاد ومجتمع المدني، موجها اللوم للأخير على تقصيره في الوقوف بجانب مطالب أهل القطاع. نستنى في الإدارة العامة تتصرف مع الاتحاد مع التنسيق معناته مع مجتمع مدني مع النقابة. وللأمان المواطن في ولاية قبلي راه لا علاقة بالموضوع، أون بليس ما عنده حتى حل، راه حتى كان تكلم ما عنده حتى حل، جابس مسكر علينا اللعب معناتها مركزية من فوق زاد يقول لك أني ما عنديش حل شنو نعمل بياس ما فما يتصور بياسة ب 15 دينار ما همش لقينا. وشدد فرج الله على أنه توفير الموارد البشرية والأسطول تبقى أهم مطالبهم، كما أشار في الإطار إلى أنه الأربعاء القادم باش يكون لهم اجتماع في الاتحاد حول وضعية القطاع. بريمو راهو ماتريال، ماتريال راهو سموم، وسيكوندو بالنسبه لنا هنا خدامه شوفره وكونفير موارد بشريه. هانا الوعود نستنى في الوعود، نهار الاربعاء زي عندنا اجتماع عام في الاتحاد العام كيف كيف هات نراسلوا فيها وتراسل فينا، وان شاء الله ربي يقدر الخير. انا اقول احضروا المجتمع المواطن المجتمع المدني راهو ماهوش قاعد واقف معانا بالبيت. نواصلوا جهويا وفي اطار اخر، وين عبر عدد من المواطنين في الجهه وبمختلف مناطقها على تشكيتهم واستيائهم من الانقطاعات المتكرره للماء تزامنا مع ارتفاع درجات الحراره، اشكال ارق الاهالي وفاقم معاناتهم على حد تعبير بعضهم. خصان المياه راهو عيب في 2022 يقص المياه ولا ضو ماساه، وللشركات الزوز باقيين يستبرهوا في المواطن. هاو ما عندناش طرمبه، هاو عندنا 4 سنين نسمعوا الطرمبه، ما ترمب لا ترمب كلها متفسد. انت برامج استراتيجيه منش تي في برطمان السباله دي ما تقتل، ما فماش مره تحل تاع بيان قلت ندوش لا ما تقتل، انت تهز تعمل لك طيب المي قص والله شو بعد يقول لك انت ما خلصتش في الوقت المناسب تدفع ضريبه زايده. القطاع ما لناش جايين واحد يقص، صدقيني ماساه، ما عادش عاملين حتى شيء، ما عادش مخملين حق، ما عادش تعرفي نحبوا نسيقوا نحب ندوشوا يطروا علينا درجه الحراره هذيك وزيد يقصوا لك عليها المية. احنا بالنسبه لحنا المية نتلاقوا احنا وياها من نص الليل للتالي. المية بصراحه عندنا مشكله، انا نسكن فوق عندي مشكله كبيره مع المية، نروح القايله مثلا من الخدمه ما نلقاش مية، لين نرجع نخدم ونعاود نرجع نروح مره اخرى ما نلقاش المية. وضمن نفس السياق افاد الناشط بالمجتمع المدني بسوق لحد عبد الله حبيك في تدخل هاتفي له امس الاثنين عبر موجات نفزه وافهم انه الانقطاعات والاعطاب تبقى وارده مع ذروه الاستهلاك، لكن من غير المعقول على حد قوله انه تكون الأشغال بجهة معينة ويتم قطع الماء على قرية بأكملها، معبرا على ذلك بالعقاب الجماعي علاوة على ضعف منسوب المياه. لكن الغير معقولية عندنا وتوزيع المياه مثلا للقيام بأشغال في جهة معينة فيقع قطع الماء على قرية كاملة، وهنا كان من الأجدى على الشركة أن تركز أجهزة التحكم في جميع الجهات حتى نتفادى العقاب الجماعي إن صح التعبير الذي نتعرض له أغلب قرانا. به المشكل الثاني، المشكل الثاني مشكل منسوب المياه. المي يوصل ضعيف، الشيء الذي يجعله لا يصل إلى الطابق العلوي، الشيء الذي جعل بعض المواطنين يركزون مضخات صغيرة حتى تساهم في دفع الماء إلى زيادة على دفع معلوم الاستهلاك، هو ما عندهش مصروف مصروف فيه ولا أكثر من مصروف لأنه يشري في المعدني، يشري في الإكراه للدورة ذيك يشري بالبطيء. وطنيا من المنتظر أنه تعقد اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا اجتماعها الدوري اليوم الثلاث لتقييم الوضع الوبائي في البلاد على ضوء تسارع انتشار فيروس كورونا خلال هذه الفترة وارتفاع عدد الإصابات على المستوى الوطني. وكان عضو اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا رياض دغفوز قد دعا أمس المواطنين للإقبال على التلقيح بالجرعات التعزيزية ضد الفيروس للتوقي من الأعراض الخطيرة اللي قد تنجم عن الإصابة بالفيروس ولتجنب الإقامة في وحدات الإنعاش. أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أنه بإمكان جميع المشاركين في حملة الاستفتاء على مشروع الدستور اللي تم قبول تصاريح مشاركاتهم تغيير مواقفهم من نص مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء بعد صدور الأمر الرئاسي عدد 607 لسنة 2022 المؤرخ في 8 جويلية 2022 والمتعلق بإصلاح أخطاء تسربت إلى مشروع الدستور المنشور بمقتضى الأمر الرئاسي عدد 578 لسنة 2022 المؤرخ في 30 جوان 2022. وأوضحت الهيئة أنه بإمكان المشاركين في حملة الاستفتاء تغيير مواقفهم إلى غاية اليوم الثلاثاء 12 جويلية إلى حدود منتصف الليل، وذلك بإيداع الموقف الجديد عند الاقتضاء بمكتب الضبط المركزي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات وذلك بمقرها الكائن بخمسة نهج جزيرة سردينيا حدائق البحيرة 1053 تونس أو عن طريق الفاكس 71 190 929. نهاية الموعد الإخباري لليوم واللي قدمته لكم سونيا بن مرزوق. أكثر تفاصيل موجودة على موقع راديو نفزة وبونت ولا على باش فيسبوك نفزة وفهم. دمتم في أمان الله. نفزة 9 FM موجة الإذاعة الأكثر قربا في تونس. نفزة وفهم الإذاعة الأكثر قربا في تونس. بين العصر والمغرب مرت لما تخيلها، مرت لما تخيلها وعرفت فرس وليفي، لأنها السمرة وميالة، لأنها الشجرة وميالة، لأنها السمرة وميالة. بين العصر والمغرب مرت لما تخيلها، مرت لما تخيلها وعرفت فرس وليفي، لأنها السمرة وميالة، لأنها الشجرة وميالة. بين العصر والمغرب مرت لما تخيلها، مرت لما تخيلها وعرفت فرس وليفي، لأنها الشجرة وميالة، لأنها الشجرة وميالة.

فيني شيء حبيبي لا لا تقلق لما يدك تلمس يدي لما يدك تلمس يدي لما يدك تلمس يدي ضحكتني ضحكتني لو تشوف جروح قلبي وش تقول لو تشوف همومي واثقال الحمول لو تشوف جروح قلبي وش تقول لو تشوف همومي واثقال الحمول لو تحس 89.9 اف ام. بدل الموجة ووصل صوتك. Science.